عليك نبأه بالحق إنهم فتية نحن نقص عليك نبأهم بالحق وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله تزاور عن